بعد صلاة الجمعة اليوم في مسجد الجامعة هنا بقرب السار ايش قال الإمام نادى بالمزاد العلني وجاب قطعة صاروخ وما أدري ايش وقال مزاد علني، فهذا يجوز داخل المسجد؟ لا ما يجوز. الله يهديهم الجماعة، يبتدعون كل يوم بدعة ويحسبون أنهم يحسنون صنعا.